فأنا ماذا كلفتك الآن أن تبلغهم؟ أولا يتعظمون. اسمح لي، لا، في النقطة أن يعلنوا ما كانوا أعلنوا من قبل؟ يعني يعلنوا أن إذا قضوا على الطاغوت أن يعلنوا الحكم الإسلام، هذا أعلنوه كما تقول مرارا وعرفناه مرارا وتكرارا، هذا الذي كلفتك به أن تبلغه إياهم؟ الكتاب والسنة. طيب، فهل أعلنوا هذا؟ على شرع الله. شرع الله على الشيخ الله يهديك، الحقيقة أنت تؤكد القول السابق، أنت بحاجة إلى جهاد من نوع ثاني، أنت بحاجة إلى جهاد من نوع ثاني، وهو العلم، العلم الصحيح. شرع الله، شرع الله بمفهوم الحنفي شكل الإسلام. شو لا؟ يعني ليس بمفهوم الحنفي. إذن أنا عم أشرح له. أنت الآن ما أنك من المجاهدين، المفروض المجاهدين خط مستقيم، مش كالسياسيين دوبلة في الكلام. من يفهم المجاهدين لحضراتكم يا شيخ؟ إيه؟ من يفهم المجاهدين العلم الشرع الصحيح وطلب العلم لحضراتكم واللي أمثالكم ما متواجدين بالسلام؟ بارك الله فيك. أنا بالنسبة إلي لقد دعيت إذا أفغانستان وباكستان وهندستان لآخره، فقلت لهم تارة بلسان القال وتارة بلسان الحال، هل لا كان هذا قبل هذا؟ فأنا الآن أعتذرت لكم أنه أنا بدي صلي هنا، ما بدي صلي في المسجد، فأنا الآن فاتني الرغبة ولم يبقى عندي إلا كتابة أو نصيحة أو كلمة إلى آخره. فأرجوك أن تكون صريحا مع إخوانك المسلمين كما نحن المسلمين صريحين معك. لا تقول بشرع الله، لأن شرع الله حتى الشيعة حتى الرافضة ما يقولون نحن لا نحكم بشرع الله، صح ولا لا؟ أسمعني إياها، صح؟ كلهم ينادي بشرع الله. فإذا وأنت منهم ينادي بشرع الله، لكن ما شرع الله عندك؟ هل هو مثلا كتاب لا أصل له من كتب الشيعة باسمه الكافي؟ ماذا هو عندك إلى آخره؟ نحن طلبنا منك أن تبلغ الجماعة أولا سلامنا وشكرنا إياهم عن القيام بالجهاد في سبيل إقامة الدولة المسلمة، فيجب أن يعلنوا برائتهم وعدم رضاهم لهذه الفتن التي تقع بين المسلمين أنفسهم، وأن ليس لهم يد ولا ضلع ولا ما شابه ذلك. وثانيا أن يعلنوا هذا إعلانا في المجلة بساعتهم أو غيرها لا أغلى. وأخيرا أن يعلنوها أنهم إذا وصلوا إن شاء الله كما نرجو مخلصين أن يقيموا دولة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وليس على المذهب الحنفي. فأنت الآن في المجلس غيرت يعني عبارتي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح على شرع الله، كلمة مطاطة، وأنا أخشى أن تبلغ يعني كلمة. أنا أسمع جيدا واعي ما تقول. ولكن ما دام الأمر كذلك فلماذا بدلت كلمة؟ أي جزاك الله خير، وأعيد التكرار حتى ما تخطأ. خطأك هنا. الأخطأ هنا، خطأك هنا، الله أكبر. يا أخي أنا أكرر التنبيه حتى ما يقع خطأك الذي وقع هنا ووصائل ما يقع هناك، لأنه ما في هناك من يصلح من يذكر. أما الآن فالمذكر أمامك. فالذي قلته من محاضرة مقبولة منك هذا حقيقة لا مرد لها، هذا حكم الله. ونحن والإخوان يعلمون جميعا كنا لا نجي أن نفتي بوجوب بعين الجهاد في سبيل الله هنا، ما زال كنا بقول انتبه. وكيف ما زال؟ وأنا بلغتك ماذا آخر حديث كان منه؟ اسمعني يا أخي، كلام الليل يمحوه النهار، فما بالك وسعتنا في النهار؟ خرجنا من المسجد وسئلت قلت لك لما سألتني هذا السؤال نسيت ما العهد عنك ببعيد نسيت جوابي؟ لا ما نسيت جوابي. فإذا قلت لا يزال، لماذا تقول لا يزال وأنا قد أجبت بأنه زال؟ قلت ولا زال يعني هذا بس قلت ولا زال ايه؟ قلنا ولا نزال نفتي بوجود الجهاد صحيح لكن ما خلص كلامي اسمعني قلنا ولا نزال وحكيت ايضا قصة الافراد اللي اتصلوا معي من الرياض يوم او بعد ايام قليلة من قتل جميل الرحمن قلت لهم نحن ما ندري اسباب القتل ولذلك يستمر أن يكون هذا الجهاد وهذا المدد هو إلى آخره حتى تتجلى من الحقيقة هذا قلت في هذا المجلس وبعد ذلك قلت ما أجبت به وأنا بدي انطلق من السيارة فجاءني نفس السؤال قلنا الآن نحن نقف ما لا اسمح لي أخي كلام الليلة ما هو النهار الامبارح أنا اليوم غير امبارح تبقى سؤال الماضي لكن أنا لما حكيت القصة كان موجود الأخ ولا لا طيب أنا ما أقول أنت كنت هناك في بعض الصلاة في المسجد لكن أنا أجبت قلت لك هذا السؤال سؤلت اليوم وأجبت بكذا وكذا فإذا أنا جواب واضح الآن أنا لا أفتي بما كنت أفتي سابقا ما لك أنا جوابي سابقا يمكن يكون امبارح أو البارحة لكن لما تبينت لي استمرار الفتن ومحاولة القضاء على جماعة المتوفى قريبا معناه القضية صارت بقى فتنة وخرجت عن الخط الذي كان انطلقوا منه إليه في سبيل القضاء على كابل فأنا الآن متوقف عن الفترة السابقة غرضي أن أقول لك كلامك الذي قلت سابقا أنا كنت أنفذه بالفتاوى التي تأتيني من مختلف البلاد واجب وبأكد أنه واجب أو فرض أي ولا كفاية أنا مخترع إنه يجب أن يستمر المدد من كل مستطيع من كل الأجناد حتى يخضع على الطاغوت لكن بقى الآن ظهر في الميدان هناك شيء ما كان يخطر في بالنا أن يقع ونسأل الله عز وجل أن نسمع الآن عما قريب الأخبار التي تطور رأينا وتعيدنا إلى رأينا السابق إن شاء الله أنا واثق من ذلك أنا إن شاء الله أتيك بإذن الله إذا سمحت بعد أسبوعين أو ثلاثة أتيك بتقرير كامل من جماعة الدعوة والجهاد يعني جماعة جمال الحمد لله ورحمة من جماعة خدمتها بهذا الأمر أنا هذا أخبره أنا هذا أخبره لكن لا أستفي به لا بالوصايا اللي وصلتنيها هاي إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله تصير هذا وهي أن يعلنوها يعلنوها صراحة صراحة شو يعلنون شيئين اثنين شيئين اثنين برائتهم من الفتن أو من هذه الفتن التي حدثت والشيء الثاني أنه إذا استولوا على ربنا عز وجل نصرهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة